بسبب خوف الغرب أن خوف أن تأتي له آفة وجائحة، وقلنا أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع وليس موقوف على أنس الذي قال بما يأخذ أحدكم ما لا فيه، هذا مرفوع رواه الإمام مسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم وأبو داود. وفي الباب أحاديث عن عائشة رضي الله عنها وعن أنس وعن غيرهما. فقوله الجوائح، الجوائح قلنا جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، هذا معنى تفسير، هي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم يعني جاحة على الحاء فيهما إذا أصابهم بمكروه عظيم. يقول الشيخ ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش، هذه يعني البرد والقحط هو شدة السموم التي تؤثر على الزرع، والعطش اللي هو قلة الماء، يعني هذه لا شك أنها جوائح سماوية، متفق على أنها تدخل في الحديث الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وكذلك كل آفة أو كل ما كان آفة سماوية. وأما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف، منهم من لم يره جائحة لقوله في الحديث السابق إذا منع الله الثمرة، ومنهم من قال إنه جائحة تشبيها بالآفة السماوية. الآفات السماوية متفق على أنها ينبغي أن توضع في حال الشراء إذا ذهبت بسببها. أما ما يعرض للمال من تلف بسبب سرقة أو إحراق أو اغتصاب أو نحوه هذه جائحة لا شك، آفة وحصلت، لكن هل توجب وضع الثمن وتجعل الضمان على البائع لا على المشتري أو لا، فيها خلاف بين أهل العلم. حتى وضع الجوائح الذي ورد فيه هذا الحديث، يعني حتى الجوائح السماوية، بعض أهل العلم يعني له فيه تفسير، والأظهر وضعها. يقول الشيخ اختلف أهل العلم بوضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ثم تلفت الجائحة قبل أوان الجذاذ. شوف لاحظ الصورة، اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها، وهذا شراء وهذا بيع صحيح، لأنه سنها عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أما بعد بدو صلاحها فالبيع صحيح جائز، اشتراها بعد بدو صلاحها. ولازم نحن نعلم أن الثمرة على النخل أو على العنب أو على كذا تحتاج لوقت حتى يعني أولا يكمل نضجها ثم أيضا اقتطافها واجتناؤها، يعني لا يأتي دفعة واحدة. فإذا باعه الثمرة يعني ثمرة النخل بعد بدو صلاحه، الرطب باعه هذا الأستاذ، أو الحقل بعد بدو صلاحه بدأ يشتد الحقل، أو العنب بعد بدو صلاحه مر أو صفر أو كذا، وما يزال في حقله أو في مزرعته أو في بستانه أو في مصر، سلمه، لابد أن يسلمه. سلمه كيف؟ يسلمه بالتخلية، يعني القبض هنا بالتخلية. وما هي التخلية؟ أن يخلي بينه، يعني يتركه يسمح له يمكنه من دخول البستان واجتناء الثمر، يمكنه يسلمه هذا، اشترى منه وانتهى على هذا وسلمه وقال هذا بستانك حتى ينتهي الثمر الذي فيه، ثم أراد الله لهذا هذا أن تأتيه جائحة، جائحة من الجوائح السماوية. فهل في هذا الحال إذا باعه قبل بدو الصلاح وسلمه بالتخلية هل أيضا تدخل في وضع الجوائح أو لا؟ يقول اختلف بعض أهل العلم في ذلك أو أهل العلم في ذلك. نعم، يقول الإمام الشافعي وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين وكذلك الليث بن سعد لا يرجع المشتري على البائع بشيء. لاحظ هذا فيما إذا كان البيع بعد بدو الصلاة وقد سلمه الشيء المباع. يقول الإمام الشافعي وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين والليث لا يرجع المشتري على البائع بشيء، بمعنى ان الضمان والهلاك الذي حصل على المشتري انتهى، يعني ايوه الله فيما اشترى، لان لا يرجع على المشتري، لا يرجع المشتري على البائع بشيء. قالوا وانما ورد وضع الجوائح فيما اذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، هذا الحديث الذي ورد فيه بوضع الجوائح انما هو فيما اذا بيعت قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. فيحمل مطلق الحديث الذي أمر بوضع الجوائح في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس المتقدم. واستدل الطحاوي لهذا القول بحديث آخر ليس فيه دلالة قوية لكن الشيخ ذكره ورد عليه. يقول استدل الإمام الطحاوي على أنه لا توضع الجوائح في حالة إذا بيعه باع قبل بدو الصلاة بحديث أبي سعيد قال أصيب رجل في ثمار ابتاعها، يعني ابتاعها يعني اشتراها، أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، هذا الرجل الذي ابتاع ثمار أصيب فيها، يعني أصيب المصيبة فيها يعني جائحة أصابتها، فكثر دينه بسبب هذا هذه الصفقة التي فعلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك يعني الصدقة لم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني قال للناس الذين اشترى منهم خذوا ما وجدتم مما تصدق به مما لديه من المال وليس لكم إلا ذلك. هذا الحديث، هذا الحديث رواه الإمام مسلم وأصحاب السنة. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى استدل به يقول هذا دليل على أنه على أن البيع قد لزم وأن الجائحة التي حصلت إنما حصلت عليه هو لا على البائع، لأنه لو كانت على البائع ما احتاج إلى أن يمر بالتصدق عليه وبكذا وإلى آخره. يقول قال فلما لم يبطل دين الغرماء، لأن بقي دين الغرماء عليه، لما لم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الغرماء بذهاب الثمار بالعاهات ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الثمن ممن باعها منه دل على أن وضع الجوائح ليس على عمومه وإنما هو خاص بما إذا بيعت قبل بدو الصلاة. يقول الإمام الشافعي هذا الرأي الثاني في المسألة ولعله هو الأقرب، هي من ضمان البائع فيدع المشتري عليه بما دفعه من الثمن، وبهذا قال الإمام أحمد وبعض أهل العلم أبو عبيد وغيره. إذن المثال هنا قالوا لا، هي من ضمان البائع، بمعنى لو حصلت الصورة التي ذكرناها حصلت الجائحة المشتري لا يلزمه شيء، يجب على البائع أن يعيد له الثمن وتكون الجائحة كأنها حصلت عليه قبل أن يبيع. يقول الإمام القرطبي في هذا وفي الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري، ولا يلتفت إلى قول من قال إن ذلك لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قول أنس، بل الصحيح رفع ذلك عن من حديث جابر وأنس يعني أنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإمام مالك فله تفصيل، ولعل هذا التفصيل يعني فيه، والإمام مالك نظر فيه إلى المعنى المقصود وإلى الحكمة الشرعية وإلى أيضا يعني نظرة الشارع إلى صلاح العباد جميعا، يعني بائع ومشتري يعني أطراف جميعا. يقول الإمام مالك إن أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب الوضع. الجائحة إذا حصلت جائحة آفة سماوية وأذهبت من الثمرة دون الثلث يقول لم يضع بل يبقى من ضمان من؟ المشتري، يعني هذا الخلل الذي حصل يكون على المشتري، ذهب ثلث مما اشترى ذهب لا يرجع البائع بشيء. وإن كان الثلث فأكثر وجب وضع الجائحة يعني وضعها جميعا ويرجع بالثمن على البائع، ويستدل أو يستدل له بقول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. قال أبو داود لم يصح في الثلث شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا هذا هو رأي أهل المدينة، يعني قال بعض أهل العلم ونسب الإمام مالك ونسب عن أهل المدينة أن الجائحة تسقط بما دون إيش الثلث، وأما ما زاد على الثلث فيتحملها المن إذا كانت الجائحة يعني أكثر من الثلث يتحملها البائع. شوف يقول مالك إذا أذهبت الجائحة دون الثلث لم يجب الوضع، لا تسقط، لم يجب الوضع، لا توضع الجائحة، يعني يتحملها من؟ المشتري. وإن زادت الجائحة عن الثلث يتحملها البائع ويعيد الثمن أو يرجع الثمن إلى المشتري. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى والراجح الوضع مطلقا سواء في الثلث أو في أقل من غير فرق بين القليل والكثير وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده. لماذا؟ لماذا؟ لإطلاق الحديث. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وبين العلة بما تأخذ مال آخر. يقول: وما احتج به القائلون بحديث أنس المتقدم، يعني من أنه في من قول أنس، يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع من البيع قبل الصلاة، أن أنس عندما ذكر العلة بمتى فنهى عن بيع الثمن قبل بدو صلاة. يا رأيت إذا يعني أصابته جاهة إلى آخره بما يأخذ أحدكم مال أخيه. يقولون: فالتعليل للبيع قبل بدو الصلاة، الذين استدلوا بهذا وقالوا أن الوضع الجاهة إنما يكون بحال البيع قبل بدو الصلاة. يقول الشيخ الشوكاني في ترجيحه: هذا التعليل يعني ليس خاصا بالبيع قبل بدو الصلاة، بل هو يعني ظاهره أنه إذا حصلت جائحة خارج عن إرادتك أنت وأنت أيها البائع والمشتري، في أمر قد يعني في أمر يحتمل أن يحصل عليه، فبما تأخذ يعني أو بأي حق تأخذ مال آخر؟ يعني يقول إن التعليل يشمل ما قبل بدو الصلاة وما بعده، وكونه ورد فيما بعد بدو الصلاة لا ينافي الوضع من البيع بعده، ولا يصلح مثله يعني مثل هذا لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. واما ما احتج به الطحاوي هو حديث ابي سعيد، فالحقيقه هو فيه دليل على وضع الجائحه وليس دليل على عدم وضعها، لانه لم يعطي البائعين الا ما تيسر له، يعني قال ولو كان لم توضع الجائحه ما يعني اسقط لهم حقهم ذاك الذي ثبت بالبيع. نعم. نوضح المسألة هنا بمسألة وضع الجوائح، لأن هذا قد يحصل كثيرا، سواء كان في الحبوب والثمار أو غيرها. إذا ابتاع شخص متاع أو سلعة معينة وحصلت لها جائحة، حصلت جائحة سماوية، هل يجب الوضع بمعنى أنه يسقط الثمن عن المشتري ويرجع وكأن الجائحة إنما حصلت على البائع، أو أنه يتحمل المشتري ما حصل له بسبب هذه الجائحة؟ في مسألة الحبوب والثمار والزروع ونحوها الأمر ظاهر لأن الجوائح محتملة واضحة كده. لكن مسألة إذا باعها شيئا معينا وقبض واستلم وعطاه وأخذ انتهى ثم حصلت الجائحة بحريق أو سرقة أو كذا ونحو ذلك، هذا قالوا خلاص بما أنه يعني قبض السلعة وحازها وأصبحت في ملكه، فإذا الشيء الذي حصل يكون عليه لا على البائع. باب آخر فيما يتعلق بأحكام البيوع، قال: أبواب الشروط في البيع. أبواب الشروط في البيع، نحن في أول الباب في أول كتاب البيع قلنا هناك إن هناك شروط للبيع، وهذا الباب هي شروط في البيع، فما الفرق بينهما؟ الفرق واضح إن شاء الله. شروط البيع يعني هي الشروط التي لا يصح البيع إلا بها، يعني شروط تتعلق بالبائع، وشروط تتعلق بالمشتري، وشروط تتعلق بالسلعة التي تباع وبالثمن. ويشترط في البائع أن يكون عاقلا مختارا يعني في بيعه، ويشترط في المشتري كذلك، ويشترط في السلعة أن تكون مالا مباحا إلى آخر ما هو معروف في شروط صحة البيع. لا يصح البيع ويبقى صحيح إلا بوجوده. هذه أمور ذكر بعضها، وسيستمر في ذكر البعض الآخر منتشر. والفقهاء، نحن الآن في شرح الحديث، والأحاديث تأتي يعني يأتي الحديث بذكر في حديث واحد يأتي فيه ذكر شروط في البيع، شروط للبيع وأحكام أخرى ونهي عن كذا إلى آخره. لكن الفقهاء عندما أخذوا الأحكام رتبوها، ويعني رتبوها ترتيبا كل مجموعة متجانسة من الأحكام في موضع، فقالوا شروط البيع هي كذا، الشروط في البيع هي كذا، الخيارات خيار البيع، خيار في البيع هي كذا، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التجليس وخيار، يعني ذكروها جمعوها من استفادوها من مجموعة النصوص الشرعية من الأحاديث النبوية والآيات الكريمة. نحن هنا في شرح الأحاديث لم تأتي، لا تأتي كتكتيب الفقهاء، يعني يذكر يحاول الذين يجمعون الأحاديث أحاديث الأحكام أن يجمعوا الأحاديث ويقسموها التقسيم العام تقسيمات الفقهاء، فيبدأون بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم يعني أحكام العبادات ثم أحكام البيوع والمعاملات والنكاح إلى آخره. لكن الأحاديث تأتي كما قلنا، الحديث الواحد يأتي فيه شيء في شروط البيع، شيء في الخيارات خيار البيع وشيء كذا، ففسر الحديث بحسب وضعه. نحن هنا الشيخ هنا قال أبواب الشروط في البيع، وذكر ما ورد فيه مما يخص الشروط في البيع، ولكن قد يأتي في نص الحديث ما يدل على أحكام أخرى، لكن هو يريد ما يذكر فيه شروط البيع. أما هناك في كتاب في أول كتاب البيع فيذكر الشروط التي لا يصح البيع إلا بها. هنا الشروط في البيع ما هي إذا؟ قلنا هناك شروط البيع هي ما لا يصح البيع إلا بها، مثل إيش؟ مثل أن يكون العاقد عاقلا مختارا مالكا لما يبيعه، وأن يكون المبيع مملوكا مباحا وإلى آخر الشروط. هنا الشروط في البيع يعني هذا البيع الذي استكمل شروط صحته. قد تأتي أو يأتي أحد العاقدين أو كلاهما فيشترط لنفسه شرطا أو شروطا تعود عليه بالمصلحة بسبب العقد، يعني المراد بها إلزام أحد المتبايعين أو المتعاقدين إذا كان في إجارة أو شركة أو غيرها، لكن نحن في البيوع، إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ما فيه منفعة، لا يلزمه بسبب العقد. فهل هذه الشروط في البيع صحيحة لازمة أو أنها فاسدة لا تلزم، وهل تفسد البيع أو لا تفسده؟ هذا الكلام الذي سيذكره الأحاديث التي وردت فيه، والفقهاء يذكرون ذلك تفصيلا. ذكر قال باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها. اشتراط منفعة المبيع يعني البائع يبيع السلعة التي فيها منفعة، يبيع الدار ومنفعتها سكن مثلا، يبيع الدابة ومنفعتها الركوب أو السيارة أو كذا، فيشترط يقول أنا أبيعك السيارة هذه لكنني أشترط أن أركبها من هنا، أنا أبيعك بمكة وأركبها لابد أن تديني توصلني أو أنا أصل سيارتي إلى جدة وأسلمك لي، يعني هذا اشترط منفعتها مدة معلومة أو وقت معلوم. أنا ذكرت المثال هنا لأنه ورد مثله تماما أو يعني في حديث جابر الذي سيذكره الآن. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يروي أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، كان يسير في غزوة من الغزوات، كان يسير في الطريق على جمل له، جابر جمل له يعني يملكه يسير عليه، وقد أعيا هذا الجمل. أعيا يعني إيش؟ يعني تعب، تعب من يعني يمشي الهوينة أو لا يستطيع أن يمشي، جمل قد أعيا، فأراد أن يسيبه. ها؟ أراد جابر رضي الله عنه من شدة إعياء هذا البئر خلاص هالك، لا يستطيع أن يسير وركبه صار وهو متأخر على الناس، فأراد أن يسيبه يعني يتركه حتى يقضي الله به أمره، يسيبه يعني يتركه لحال سبيل. قال جابر رضي الله عنه ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم، لحقني النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال مع بعيره، وهو يعني يسيبه أو لا يسيبه، يقول فدعا لي لما رآه على هذا الحال، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لي وضربه بصوت أو بيده صلى الله عليه وسلم، فسار سيرا لم يسر مثله. بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة، فسار هذا البعير الذي كان قد أعيا إعياء شديدا حتى أراد جابر أن يتركه، لما بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركته عليه الصلاة والسلام بضربة، يعني الضربة لا يريد بها إيذاء وكذا لكن تنشيط، دعا ضربه تنشط البعير بفضل الله سبحانه وتعالى فسار سيرا لم يسر مثله. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى يعني لطف رسول الله وإلى بساطته مع أصحابه ولا تعامله فيه. بعد أن يعني صار البعير مغري لا يترك يصير سيرا حما يعني يمكن سبق ما معه من كذا، فقال عليه الصلاة والسلام بعنيه يعني بعني إياه، يساومه أخذ يساومه بعني إياه بعنيه. يقول جابر رضي الله عنه فقلت لا، ثم قال بعنيه مرة أخرى، قال فبعته فبعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستثنيت حملانه إلى أهلي. هو في الطريق الآن، هو الآن في الطريق في المسير ذاهب راجع إلى المدينة، قال بعته واشترطت حملانه يعني أن يحملني البعير، أن استمر على ركوب البعير إلى أهلي، واشترطت حملانه إلى أهلي متفق عليه. هذا جزء من الحديث، الحديث طويل يعني من تتماته في البخاري وفي مسلم. يقول فلما بلغت، واشترط حملانه فوافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. يقول فلما بلغت يعني بلغ المدينة، أتيته يعني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمل، أتيته بالجمل فنقدني ثمنه. يعني البيع والشراء هنا على أساس أنه كم، يعني وردت في الروايات أنه باعه بأوقيتين أو درهم أو درهمين أو ثمانية دراهم أو كذا، يعني وردت في الروايات في مقدار القيمة التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجابة في هذا الجمل. الشيء الذي اتفقوا عليه أعطاه، لما أتى له بالجمل قال أتيته به فنقدني الثمن، فنقدني ثمنه ثم رجع، فانتهى سلم الجمل أخذ الثمن رجع ماشي. يقول فأرسل في أثري، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا استدعي جابر، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاص الآن انتهى، واشترط الرجل اشترط هذا الصحابي يعني أن يبقى الجمل معه ليحمله إلى المدينة فأعطاه هذا الشرط، ثم لما وصل جاء الجمل جاء به وأعطاه سلمه وأعطاه الثمن، انتهى البيع لازم انتهى، أصبح البعير أو الجمل ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والثمن ملكا لجابر رضي الله عنه، انتهى الأمر. يقول أرسل في أثري فقال أتى، لما أتى جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ انظر كيف يعني تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أتراني ما كستك، المماكسة يعني المبايعة، يعني بعني قال لا ما بيعت، رجع ثاني قال له بعني ثم بالثمن، يعني بايعه وشراه كما يريد أن يشتري أن يشتري والبعني به. يقول أتراني ما كستك بايعتك هذه المبايعة من أجل أن أخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذه تكملة من هذا الحديث. الشاهد فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشترى هذا الجمل من جابر اشترط جابر عليه أن يحمله إلى المدينة فوافقه، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على أنه يجوز للبايع أن يشترط منفعة المبيع مدة معينة أو منفعة معينة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله يعني إقراره لجابر وفعل منه عليه الصلاة والسلام، لأنه باع واشترى هو طرف في الصفقة بشرطها، إذن ففيه دلالة على جواز ذلك. يقول فيه جواز البيع مع استثناء الركوب، وبه قال جمهور أهل العلم، وجوزه الإمام مالك إذا كانت المسافة قصيرة قريبة وحدها بثلاثة أيام، وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت، واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشراء. يعني إذن بعض أهل العلم مع وجود هذا الحديث وهو في الصحيح ودلالته الواضحة يقولون إن الاشتراط أي شرط في البيع يعتبر باطل، يعني البيع باطل. لماذا؟ طيب كيف والحديث قد دل عليه أو قد سمعنا هذا الحديث؟ يقول الحديث هذا له تأويل، وعندنا ولدينا أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ما نقول عليه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهذا نهي عام، نهى عن بيع وشرط، يعني أي بيع يدخل فيه شرط فالبيع يعني فهذا منهي عنه حرام، بمعنى أنه يبطل الشرط أو يبطل البيع على اختلاف في بطلان البيع، لكنه منهي عنه. فيقولون بما أنه منهي عن بيع وشرط وهذا شرط فلا يصح. طيب وشرطان الحملان هذا الذي حصل؟ قالوا له تأويل. كيف تأويله؟ يقول خاص بالرسول، أو أن الرسول ما كان يريد أن يشتري إلا وإنما يريد أن يكرم جابر أو شيء من هذا الكلام، لكن هذا تأويلات لا تتفق مع ظاهر النص. الأصح أنه يعني يجوز اشتراط حملان البعير أو الدابة أو الناقة أو السيارة أو نحوها اشترطه، لكن على قول مالك أنه لا بد أن يكون المدة قريبة ومعلومة، تكون المدة في اشتراط الحملات تكون قريبة ومعلومة حتى لا يفوت على المشتري شيئا كثيرا، وأن تكون معلومة حتى لا يشترط شيئا مجهولا، لأن شرط يعني الجهالة في جهالة بعض الشيء يجعل الشيء كله مجهولا وهذا ممنوع. يقولون أيضا نهى عن بيع وشرط فلا يجوز، وحديث النهي النهي عن الدنيا، وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين، يعني قصة خاصة تدخلها الاحتمالات. يقول ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباد مطلقا، فيبنى العام على الخاص، يعني هذا العام وهذه قصة خاصة، فيبنى العام على الخاص، بمعنى أنه يجوز أن يشترط البائع أو المشتري ما فيه منفعة لا تعود عليه إذا كان يعني لا يؤثر على مقصود البيع، فهذا من باب الاستثناء أو من باب التخصيص. وأما حديث الدنيا أو النهي عن الدنيا فقد تقدم تقييده بقوله إلا أن يعلم، يعني نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. النهي عن بيع وشرط أو عن شرطين في بيع كما سيأتي ونحو ذلك. أما بيع وشرط كثير من أهل العلم يقولون لا يجوز أن يشترط مع البيع لحديث النهي عن بيع وشرط، ولكن هذا الحديث فيه مقال، الحديث فيه مقال حيث سنة، وبعض وجمهور أهل العلم كثير من أهل العلم أخذوا به لأن يعني قال صح عن أو أمكن أن يكون من حيث سنده، يعني أنه مما يحتج به، فلهذا أخذ به كثير من أهل العلم وقال كل صفقة كل بيع لا يجوز أن يكون معه شرط، فلا يجوز أن مثلا أن يشتري هذه السلعة على أن ينقلها له من مكان لآخر، أو أن يشتري هذا الثوب على أن يخيطه أو أن يقصره أو كذا، هذا كثير من أهل العلم قال ذلك، والإمام أحمد ومعه كثير بعض أهل العلم يقولون ذلك جائز إذا كان شرطا واحدا، يقول جائز ما دام في مصلحة أحد الطرفين فإنه يجوز، واستدلوا من ضمن ما استدلوا به حديث جابر هذا وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وبهذا ننتهي في هذا الدرس، نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.